فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة التسليم بعد سجود التلاوة؟ الراجح أنه ما فيه تسليم، ما فيه تسليم، ما ورد هذا. نعم.